الآن الحقيقة شغلي موجودة في المساجد وفي المدارس، وبعض إخواننا الله يصلحنا وإياهم إن شاء الله قائمين عليها، اللي آمين. هي المسابقات. هاي المسابقات أسئلة دينية معروفة، لكن الشغلة التي أريد أن أتكلم فيها وهي أن المسابقة يبيعونها بيعا، يعني المسابقة ورقة بيعوا أحيانا بشرين أحيانا ب10 قروش. هذه المسابقة طبعا البيع هذا بحجة أنه نحن بدنا نشتري الهدايا، فمن وين نجيبها؟ فنجمع هذا المال بالطريقة هذه ونشتري فيها الهدايا ونوزعها. هذه حكمها الشرعي، جزاك الله خير. هاي بدعة من المسابقة على إيش بتصير؟ المسابقة. أسئلة دينية، أسئلة دينية. أسئلة دينية نعم، فبيجوا في المساجد أو في المدارس بيبيعوها للطلاب أو للشباب في المسجد ب5 قروش أو 10 قروش أو أقل أو إيه أكثر نعم. من ذلك. نعم، حكم هذه الطريقة. والله هذه قبل الجواب عليها ينبغي استيعاب واقعها إلى آخر مرحلة من المراحل. نعم نفترض الآن أن البطاقات التي طرحت للبيع كان قيمتها مثلا 100 دينار، نعم 100 دينار، وبالمقابل طرحت الأسئلة. لو تصورنا أن الذين شاركوا في الدفع هم 100 شخص، نعم وكل موفق في الإجابة له مكافأة تساوي دينار. نعم طبعا هي تمثيل مش نعم نعم مقصودة نعم بالتحديد. نعم فالذين أجابوا 50، فبقي عندهم رصيد 50 دينار، صح؟ نعم ماذا يفعل بهذه 50 دينار؟ أنا لا أدري. أنا قد لا تدري فعلا، لكن أنا أريد الآن أن أتوصل لمعرفة هذا الحكم نعم أو حكم هذه المعاملة. فأنا راح أصور صورة، لو أنه جماعة اشتركوا، جماعة بين بعض ومن بعض اشتركوا ودفعوا ما دفعوا واشتروا هدية، نعم أنه اللي بينجح في الجواب إله هذه الهدية برضا من نفوسهم. نعم فمبدئيا بقول هذا جائز، جائز، ما في شيء. نعم أقول مبدئيا أعطي بالك، اي نعم مبدئيا لأنه يجوز أنه نعمل نحن دوبلة فيما صح. بعد. فاحتاط. نعم، لكن أنا ما أدري أن هناك بطاقة تباع فأشتريها لكي أحظى بالمكافأة التي ادخرت لي فيما إذا حجرت، والواقع أنه لابد ما يسقطوا ناس وينجحوا ناس، صح وفي النتيجة لابد ما يتوفر عند الجماعة أو الجمعية خيرية أو سميها ما شئت، لابد ما يتوفر عندهم مال. أنا حينئذ أقول هذه مقامرة، نعم أقول هذه مقامرة، لأنه هل اللي شارك في هذيك المعاملة غير اللي شارك في هذه المعاملة. صح فأنا أعتبر هذيك المعاملة عم سأل عنها إذا كان لا يعود إلى كل المشتركين في البطاقات شيء وعلى رضا الجميع كما صورنا في الصورة تبعنا، بيكون مثل ما اليانصيب اللي بيسموه اليانصيب الخيري. خير. نعم برجع للصورة الأولى اللي بقول قد أنا نعم دوبل عليها. هالمسابقة هاي إذا كانت في أمر دنيوي وبرضا الجميع ما في مانع، أما يكون مثلا تشجيعا على حفظ القرآن، على دراسة العلم والحديث، هذا بيكون خلاف ما أمروا به في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالمقصود في المثال السابق هو أن الجماعة كلنا عارفين أن المال راح يرجع لواحد منهم وبيطيب من نفسهم، لكن بقى مو لازم تكون مسابقة على أمر ديني ولا يكون على أمر دنيوي. دنيا. نعم، جزاك الله خير. واضح؟ واضح. نعم يا شيخ، اللي نحن شفنا منها الورقة هاي، آه كل ورقة ماخذ رقم، كويس. كل ورقة ماخذ رقم. أي نعم، معناها يا نصيب. شوف كيف يعني أنا خطرت بالنا، أي كل ورقة ماخذ رقم. الورقة ماخذ الرقم هذه مش من أجل يعني يعملوا يا نصيب حزيرة، ماخذ رقم عشان ما أحد يعني يطبع أوراق شبيهة مثلها. يعني ظل مثلا اخذ عزات رقم 12، اخذ فلان رقم 10، معروف الرقم هذا بنطلع عليه، واذا هو يعني بالمئات وثمنه 5 قروش، ضربوه على الماكينه الشباب طلع بطلع كذا الف بالخمس قروش هذا، ثمن الاوراق هاي كذا الف. طيب الهدايا اللي حاطينها بالخلف اللي بدهم يكسبوها كليتهم لو طلعت للجميع وتطلعش بألف، بطلعش بألف، بينما بطلع ب3500 تقريبا ثمن الأوراق. ومكتبي اللي اشتغل على الشركة، شركة شركة المساجد والمدارس بيعملوا كمان شغل غير هيك، هي الحقيقة هاي اللي ابتدعوها الإخوان، إخوان المسلمين للأسف. الله أكبر. هي انتشرت عندهم، بيطبعوا أوراق عادي مثل هاي، مسابقة ورقتين ثلاثة خمسة، وبيبيعوها ب10 قروش، ب15، ب20، ثم أنت بتقدم اجاباتك، بعدين بشوفوا الاجابات الصحيحه قديش. مثلا نفترض 100% بيختاروا 10 من حسب الهدايا اللي عندهم، وبعطوا ال10 الباقي بيخسر. نعم، هاي للاسف منتشره. قمار يا سيدي، قمار. تعددت الاسباب والموت والموت واحد. صحيح. الله. هذا من